أن تؤمن بالأقدار وأن تؤمن بالشرع، فإذا أطعت تحمد الله وتشكره، وإذا عصيت تبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار. استكمالا لهذا الأمر، وأن الإنسان نعم يستطيع يدرك هذه الحقيقة بوضوح، يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ما قرأه أخوكم في هذه الأسطر، وخلاصتها أن الإنسان إذا كان عابدا لله، إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته، وإذا شهد عجزه ونفوذ الأقدار فيه، وشهد كمال فقره وكمال غنى الله عز وجل عنه، إذا شهد هذا المشهد وآمن بالشرع وآمن بالقدر وأنه لا تعارض بينهما، في هذه الحالة يكون ممن وكل نفسه إلى الله، يكون قد ارتقى إلى مرحلة العبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى، فيكون ممن أدى الفرائض وسابق إلى النوافل وارتقى في درجات العبودية، فصار ممن جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه عن ربه تعالى أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي لفظ في رواية أخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. إذن تكون تصرفاته بالله نظرا لاستقامة القلب على العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن شهود العبودية وشهود القدر هما الكمال، ومتى ينقص الإنسان عن هذا الكمال؟ قال: إذا غفل. إذا غفل الإنسان جاءته النفس الأمارة، جاءته الشياطين، جاءه الوسواس، نصب له الشباك، والصيادون وضع له الشباك، فصار الإنسان عرضة لأن يلتفت يمنة ويسرة فيقع فيما يغضب الله عز وجل. فيقع في هذه الحالة إيمانه يرده إلى الله عز وجل، يقينه وإيمانه يجعله ممن لا يحتج بالقدر، وإنما يبادر إذا وقع في الذنب، يبادر إلى الندم وإلى التوبة وإلى الاستغفار، لأنه يرى نفسه قد حجبت ولو جزئيا بهذا الذنب، فيسعى جاهدا إلى أن يرتقي في سلم العبودية. ولهذا ما وقع الإنسان في ذنب إلا بسبب نقص حضور العبودية والمراقبة لله. لا يقع الإنسان في المخالفة إلا إذا كان في حالة نقص في هذا الباب. إذن العبد بالله يشهد الربوبية ويشهد الألوهية ويشهد الأسماء والصفات ويشهد القدر، وكذلك أيضا هو في الألوهية يعبد الله وحده لا شريك له، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. هل بينهما تعارض؟ هل بينهما خصومة؟ نقول لا، الضلالة كل الضلالة في إيجاد الخصومة بين الشرع والقدر. المؤمن يؤمن بهما جميعا، فإذا جاءه القدر وحصل عليه القدر فهو في حالته، إما أن يكون القدر لا حيلة له فيه، وفي هذه الحالة يصبر ويرضى ويسلم فترتفع درجته عند الله، أو أنه إذا جاء القدر رأى أنه هو الذي أذنب فعله بإرادته، ففي هذه الحالة لا يحتج بالقدر وإنما يعود إلى نفسه باللوم، ثم يبدأ مرحلة التوبة والإقلاع والندم ولا يحتج بالقدر. هذه هي صفة المؤمنين. كما قال العلماء إنما يحتجون بالأقدار في المصائب لا في المعايب، يحتجون بها في المصائب لا في المعايب. نعم. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ نعم، هذا السؤال بصيغة أخرى، هو نفسه السؤال السابق الذي سبق أن أجيب عنه في الصفحات الثلاث الماضية، هنا أعاده بصيغة معينة، إنه إذا كان الكفر وما أشبهه بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون بأن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره وكيف نكرهه وهو بقضاء الله وقدره؟ هنا ذكر ثلاثة أجوبة. الأول، فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. وهذا واضح. الجواب الأول، ما جاء الأمر أن ترضى بكل ما قضاه الله، ما في أمر. أنت مأمور بإيش؟ بالرضا بالقضاء في باب المصائب، لكن لم يرد أنه كل ما يجري في هذا الكون أنت مأمور بالرضا به، لم يرد، ما في نص. أنت مأمور بالإيمان بالقضاء وبأن الله قدر جميع المقادير وعلمها وكتبها، لكن لست مأمورا بالرضا بكل ما قضاه الله وقدره، بل ما قضاه الله وقدره منه ما نرضى به لأن الله يرضى به من الطاعات والخير والقربى إلى الله عز وجل وأنواع المعروف، ومنه ما نبغضه ونسخطه ونمقته وقد نلعنه أو نلعن صاحبه لأن الله عز وجل أيضا يكرهه ويمقته ويلعنه. وهذا جواب واضح جدا. نعم. الثاني، ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى منه به ومنه ما لا يرضى به. هذا هو الجواب الثاني. يقول لك هناك قضاء الذي هو وصف قائم بالله، وهناك مقضي مفعول منفصل. انتبهوا معي، يعني نحن نؤمن بالصفة التي تقوم بالله، نقول من الذي خلق السماء؟ الله، ماشي هذا؟ من الذي خلق السماء؟ الله. عندنا هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الخالق، لا إله إلا هو وحده لا شريك. الثاني صفة الخلق القائمة بالله، صفة الخلق القائمة بالله. الثالث المخلوق المنفصل، ماشي هذا ولا لا؟ وهذا موجود في كل ما قضاه الله وقدره وخلقه وأوجده. وحينئذ فالله عز وجل مالك الملك، لا إله إلا هو، وما قام به من الصفات كلها على الكمال، فنحن نرضى ونسلم، ماشي هذا؟ فإذا جئنا إلى المقضي المفعول المنفصل فنقول منه ما نرضى به ومنه ما لا نرضى به، فما كان منه خيرا نرضى به، وما كان منه غير ذلك من الشر أو الكفر أو المعاصي فإننا نسخطه ونبغضه ولا نرضى. واضح يا مشايخ؟ نعم. أي نعم، هو أصلا عندنا مثلا إبليس القدر السابق القائم بالله مرضى به، وأن الله له الحكمة البالغة، إذن ما قام بالله من الكمال نرضى به. المخلوق المنفصل إبليس بعد عصيانه ماذا نفعل معه؟ نبغضه ونسخطه. فكما أننا نحب الملائكة فإننا نبغض الشياطين، وهكذا في بني آدم، ما كان منهم أقرب إلى الملائكة في الطاعة والعبادة فنحب، ومن كان منهم أقرب إلى الشياطين في المعاصي فإننا نبغض. وأظن المسألة واضحة جدا، ما قام بالله من الكمال فهو كمال نحبه ونرضى به، المقضي المفعول المنفصل منهما نرضى به ومنهما لا نرضى به. نعم. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. نعم، هذا هو الجواب الثاني. يقول لك نقول القضاء والقدر له وجهان، جهة الرب وجهة العبد. جهة الرب هو على الكمال، يعني هو نفس الوجه السابق بس اختلفت العبارات، وجهة العبد من أفعال العباد ما نرضى به ومنهما نسخط. وضرب مثل بالقتل العمد العدوان، فنحن إذا نظرنا إلى المسألة أن الله سبحانه وتعالى قضى ذلك وكتب وقدر وأن هذا أجل هذا الإنسان، فإننا في هذه الحالة نرضى. ومن حيث تعلقه بالعبد وكسبه واعتدائه وعدوانه وإزهاقه للدم الحرام فإننا نسخطه. ولهذا تجدون أنه يعني الشريعة الإسلامية ميزت بين هذا وذاك، أليس كذلك؟ يعني القتل في الشريعة الإسلامية قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، ما يمكن تقيس هذا على هذا أبدا. قتل عمد هو الذي يغضب عليه تماما، ولهذا لولي القصاص أن يطالب بالقتل ولا يقال له ارحمه كذا، لا، وإنما له الحق في أن يطالب بالقصاص لأنه إيش؟ سخط فعله. ولهذا ما ينبغي لنا أن نأتي لأهل القتيل ونقول لهم هذا قدره الله عز وجل والقاتل ليس له ذنب، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نبرر للقاتل قتله. إنما لا بأس أن نأتي لأهل القتيل ونقول لهم احتسبوا قتيلكم عند الله، احتسبوا الأجر، احتسبوا كذا، فإن أرادوا أن يتنازلوا إلى العفو التام أو إلى دية أو نحوها جاز لهم ذلك. لكن الشريعة تفرق بين هذا وهذا. انظر إلى شبه العمد، إذا ضربه بما لا يقتل، مو عصا وضربه، ما لا يقتل غالبا، لكن سرت هذه الضربة فمات منها، يسمى هذا شبه العمد. وشبه العمد ليس فيه قصاص لكن فيه دية مغلظ. أما الخطأ فمعروف، أن يضرب مكان فتأتي هذه الضربة إلى شخص فيموت لا يقصده أبدا. وفي هذه الحالة ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية. إذن لاحظوا معي أن فعل العبد هنا ينقسم، يعني القاتل عمدا مبغض فعله، والقاتل خطأ لا، نقول هذا أمر الله سبحانه، هذا أمر الله قدر الله عز وجل، قدر الله سبحانه وتعالى هذا. إذن ما كان من الله، ما كان من جهة الله نرضى به، ومن جهة ما كان من جهة العبد، منه ما نرضى به ومنه ما لا نرضى به. نعم. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. نعم. هنا يعني الشيخ رحمه الله تعالى يعني يذكر هنا ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وهذا التحذير من المؤلف رحمه الله تعالى له شأن عظيم، له شأن عظيم، لأن التعمق في مسائل القدر منهي عنه، ولذلك قيل عنه سر الله، وقيل عنه لا تكشف سر الله، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوض فيه، فجاء في حديث في السنن إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود عند الخوض بالباطل، وإلا فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لكن المقصود به التعمق. فالتعمق في ذلك والمبالغة في هذه المسائل منهي عنه، لأنه يؤدي إلى ما ذكره الشيخ، إلى الحرمان وإلى الطغيان نعوذ بالله، وإلى الخذلان، فهو سلم يعني موصل إلى هذه الأشياء. قوله الخذلان في مقابلة النصر هذا من الناحية اللغوية، ولا شك أن المؤمن منتصر بالإيمان، فإذا تعمق في القدر قد يخذل ويؤتى من هذا الجانب. وكذلك أيضا الحرمان في مقابلة الظفر، فإن الإنسان بالإيمان يظفر بالمقصود وعبودية الله سبحانه وتعالى، فإذا تعمق في القدر قد يحرم من هذا الظفر فيبقى في قلق وشك ونحو ذلك. وكذلك أيضا الإيمان والتسليم بالقدر هو عنوان الاستقامة، فإذا ابتلي الإنسان بنقص في ذلك أدى به إلى الطغيان. ولا شك أن من أعظم ما يطغي العبد أن يعترض على ربه سبحانه. وباب القدر هو مفتاح وسوسات الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وباب القدر أيضا هو مدخل القلق، وكثير من الأمراض النفسية، لأن التعمق فيه بغير وجه حق مدخل من مداخل الوسوسة الشيطان. وأكرر يا أيها الإخوة ما ذكرته في دروس سابقة من أن الوسوسة لا يسلم منها أحد، كيف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الرسول بما يجدونه في أنفسهم. والوسوسة عامة في مسائل الدين، لكن أشدها ما كان من أمر القدر. لكن الناس على حالتين عند هذه الوسوسة: قسم رزقه الله إيمانا وقوة وعزيمة، فإنه سرعان ما يأبى هذه الوسوسة ويطردها وينشغل عنها بما ينفع. انتبه معي لهذا القسم الأول من الناس، إذا مرت عليه الوسوسة يطردها وينتقل منها إلى ما ينفع، فتجده متنقلا من شغل إلى شغل، سواء كان عبادة شغل عبادة أو بما هو مباح أو نحو ذلك، فلا يبقى لوساوس الشيطان عنده منزلة ومجلس. ويتبين هذا بالقسم الثاني عافان الله وإياكم منه، ألا وهو ضعيف الإرادة مع شيء من ضعف الإيمان أحيانا، فهذا هو الذي إذا جاءته الوسوسة استجاب لها. ولا يعني استجابته لها شك أو ريب أو نفاق أو كفر، لا، وإنما المقصود به أنه يستجيب لها تفكيرا ونظرا عقليا، ثم يتحول هذا إلى قلق واشتداد في الفكر والنفس. وهذا النوع تتسلط عليه الشياطين بشكل مباشر، أسميها أحيانا كأنك تعطيه كرسي وتخليه يجلس عندك. متى هذا؟ إذا استجبت للوسوسة. وأحيانا أقول لا، تعطيه كتفك يقعد عليه. الشيطان وين يجلس؟ يجلس على الكتف مبسوط. لماذا؟ لأن الإنسان استجاب له. المؤمن يعلم أنها وسوسة شيطان، لهذا هذا الشيطان ما ينتهي عند هذا الحد. لو أنه يكتفي بالوسوسة والقلق لقلنا يتحمل العبد، لكن ما ينتهي. الشيطان خبيث، وهو شيطان رجيم مليء متمرد، ما يكتفي بها، وإنما بعد أن يوسوس له وبعد أن يقلقه ينتقل معه إلى الأحكام، فيقول له: أنت بهذه الوسوسة عندك شك في الدين، وإيمانك غير صحيح، والظاهر أنك منافق، كيف تذهب تصلي وأنت تشك في الله؟ كيف أنت تذهب تصلي وأنت تشك في الله؟ لا صلاة لك. وكم في هذا من القلق العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. يمرض الإنسان مرضا عظيما. ثم بعد ذلك ينقله إلى النار ويقول أنت انتهيت من الدنيا، أنت مخلد في نار جهنم، بس انتظر العذاب. فيحطمه ويغرس في قلبه اليأس في الدنيا، من الدنيا ومن الآخرة. طيب كيف نواجه مثل هذه الوسوسة التي تعالى؟ نواجهها أولا بمعرفة أنها وسوسة شيطانية. يعني المشكلة ما هي؟ إنه أحيانا الإنسان إذا استجاب للوسوسة ظن أنها أشياء حقيقية وأنها نوع من الشكوك وغيرها، فنقول لا، اعلم أولا أنها من الشيطان، وإذا عرفت أول ما عرفت أنها من الشيطان إذا فإنك لا تأباه بها. ثانيا لا تستجب لها، احذر من الاستجابة. ثالثا اطرد الشيطان بقوة بعزيمة، اطرده، وطرده إنما يكون بالتعوذ من الشيطان والانتقال إلى العمل إلى العبادة إلى أي شيء. واحرص على الأوراد في الصباح والمساء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن هدي ووفق واستقام لمنهج ربه، فعلم وعمل وعلم، كما أسأله سبحانه أن يعيذني وإياكم من همزات الشياطين ونفخهم ونفخهم ووساوسهم. نعم. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذا هو الصحيح. الأحاديث الواردة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم. والعجيب أن هذه الصفة إلى يومنا هذا تجدها والحمد لله من المؤمنين. كم مرة أقابل أناس يقول هذا الكلام، يقول أنا عندي شيء ما أقدر أنطق به، ما أستطيع أتكلم. طبعا هي إيش؟ وسوسات وتخيلات شيطانية عظيمة تتعلق بالله وبوجوده وبالدين وبالإسلام بأشياء كبار. فهذا الشيطان يعرض له أشياء قبيحة، ومن ثم فهو يقول، وهذا من علامة الإيمان، يقول ما أستطيع أتعبر، ما أستطيع أقول. فمنه ما يتعلق بالله، ومنه ما يتعلق بالدين، ومنه ما يتعلق بإيمانه هو، وبأنه يعني خلاص خرج من الإيمان وخرج من الإسلام، وأنه إلى آخر ما يتخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة هذا قال أوجدتم ذلك؟ قال ذاك صريح الإيمان، وهذه والله بشرى، هذه بشرى للمؤمنين أن تلك الوسوسات دليل على قوة الإيمان. ولهذا في بعض الروايات الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بعض الذين يصيبهم مثل هذا الأمر يأتي تشتكي والدنيا أظلمت في عينيه. لا يفرح بأهل ولا بمال ولا بولد ولا بنوم ولا بأكل ولا ببهاب، ضاقت به الدنيا من أولها إلى آخرها، كلها بسبب الوسوسة عافانا الله. فأسأله، أقول له، لأني صليت اليوم في المسجد، أقول له: ألست تصلي؟ قال: لا الحمد لله أنا ما أترك الصلاة. قلت: هذا دليل على أن الشيطان الرجيم كذاب، كذب عليك وصدقته، صح ولا لا؟ كذب عليك وقال لك أنت أنت مؤمن وأنت منافق وأنت كافر وأنت إلى النار وصدقته، لكن الواقع يشهد بضد ذلك. بل هذا دليل الإيمان، لو كان شكك هو الشك الذي هو معروف وهو الريب عند المنافقين والملاحدة والزنادقة أعاذنا الله وإياكم، فإن هؤلاء شكهم دفعهم إلى الكفر وإلى ترك العبادة والطاعة، لكن أنت لا، هذا الذي تقول عنه شك ما غير دينك. ألست مسلم؟ ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألست تصلي؟ ألست تبتعد عن الحرام؟ هذا دليل على أنك مؤمن. إذن لماذا تصدق الشيطان؟ يعني لو أنك في أي مكان وجاك واحد قال: يا مسلم أنت نصران، تصدق؟ قال لك: أنت نصران، تصدق؟ والله ما تصدق، ولا يخطر ببالك والحمد، ولا واحد بالمليون هذه التهمة، لأنك نشأت على الإيمان وتعرف الأركان، وأيضا تقوم بهذه الصلاة التي هي شعيرة المسلمين. فكذلك أيضا الشيطان الرجيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، لأمرين: أحدهما أنه، والحمد لله وهنعم الله، رد الله كيد هذا الشيطان إلى الوسوسة. الثانية أن الإنسان يستعظم هذا الأمر، استعظم هذه الوسوسة في نفسه وفي قلبه، فاستعظامه لها هو دليل الإيمان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: ذاك محض الإيمان. سبحان الله، والله شهادة، ليت المسلم يدرك إن هذه الوسوسة دليل على محض الإيمان وعلى قوة الإيمان. ولهذا تجدها تتسلط على الأخيار الصادقين العباد، صح ولا لا؟ يعني بعض المسلمين المسرفين على أنفسهم ويروح منه ويمنه، ما تجد الوسوسة تأتيه، لكن تجدها على مين؟ على ذلك الخير الورع المتواضع العابد، يتسلط عليه الشيطان. إذن دليل على أي شيء؟ على قوة الإيمان وعلى محض الإيمان وعلى صريح الإيمان بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت لكم، فإن هذه الوسوسة الإشكال فيها أن الناس فيها قسمان، أو النفوس فيها قسم، فيه نفس قوية فيها عزيمة تطرد هذه الوسوسة وتنتقل منها إلى العبادة، وفيه نفس لا، ضعيفة الإرادة. هذه الإشكال، لا تكن نفسك ضعيفة الإرادة بحيث يتسلط عليها الشيطان كما قلنا، ويبدأ يحيك لها في كل. وذكرنا قبل قليل وسائل الاستعانة التي تعين بعد عون الباري سبحانه وتعالى، لأن الأصل في ذلك أن يلتجئ العبد إلى الله عز وجل وينطرح بين يديه ويفتقر إليه في أن يزيل همه وغمه وما ألقاه الشيطان عليه من الوسوسة. هذا نوع. ونوع ثاني من الوسوسات هي والعياذ بالله الشكوك والأسئلة والأجوبة والقضايا الفلسفية والكلامية، فهذه هي مناطق الانحراف. نعم. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجة أيضا. نعم. هنا الشيخ انتقل إلى قضية أخرى، وهي أنه هناك أناس والعياذ بالله لما تكلموا عن القدر بدأوا يتكلمون عن الوساوس فيها والأسئلة والأجوبة، وما صارت وساوس شيطانية، وإنما صارت وساوس إنسية. أخذوا كما قال المؤلف يسودون الأوراق ويكتبون الكتيبات والكتب ويعرضون الأسئلة والأجوبة ويضربون الأدلة بعضها ببعض، ومنها آيات القرآن، يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فبدأت كتابات كثير منهم في هذا الباب، وأكثر الكتابات في ذلك هي عند المعتزلة القدرية، فإن هؤلاء هم الذين سودوا الأوراق الكثيرة العديدة. ثم بعدهم يأتي بعض الصوفية وبعض المتكلمين من الأشعرية والماتريدية، فإنهم تكلموا في هذه القضايا وأثاروا الأسئلة والأجوبة وقعدوا على إثرها القواعد وخالفوا في ذلك الأدلة. في بعض كتب المعتزلة تجد الكتاب يمكن مجلد كامل كله إثارة تساؤلات وأجوبة، فإن قيل هذه شبهة وهذه مناقشة وهذه، طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ أنت تثير كوامن النفوس وتحرك العقول البشرية وتعين الشيطان على النفوس الأمارة بالسوء في استحضار هذه الأسئلة، والجواب من عند هؤلاء يكون بغير الطريق الحق والمنهج الحق. وأخطر مسائل هذا الباب كما قال بعض العلماء: إذا جعل السؤال حالا والجواب نسيئا، يعني الشبهة حالة ضخمة يوضحها يشرحها وجوابها نسيئة بعدين وسنجيب عنها، فهذا مشكل، يرسخ الشبهة ولا يجيب عنها. فكيف إذا كانت هذه الكتب كتب أهل ضلالة وبدعة من المعتزلة وغيرها؟ ستجد الشبهة والجواب كلاهما بعيدان عن الحق. وهنا يتعين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا ذكر القدر أمسك، لا تدخل في هذه الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصم هو كثير الخصومة، والألد هو الذي يخاصم بالباطل. ألد، ألد الخصام. وكثيرا من أصحاب الكتابات الفلسفية والكلامية وغيرها تجد خصوماتهم بالباطل، ليست بالحق، ما تجد فيها صراحة الأدلة ووضوحها والجمع بينها وتفسير بعضها ببعض، ولا تجد فيها آثار السلف ولا أقوال الأئمة المنورة بأنوار الكتاب والسنة، وإنما تجد كلام العقل والعقول، وأحيانا يستعين بكلام الفلاسفة من الملاحدة والزنادقة والمشائين وغيره. فكتابات هؤلاء يحذر منها أشد الحذر. وأبغض العباد، أبغض الرجال هذا النوع من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من المخاصمة وضرب كتاب الله رحمه. يروي عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو جد عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فوجد جماعة من الصحابة جالسين عند بابه، قال: فجلست حجرة، رأهم يتكلمون في موضوع، قال: فجلست حجرة، يعني لم أجلس معهم وإنما جلست بعيدا عنهم وهم يتكلمون، وهم يتكلمون في القدر، يعني بين الصحابة يتكلمون فيه. قال: فخرج عليهم رسول الله لأنه سمعه مغضبا كأنما يتفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني أحمر الوجه كأنما فقي في وجهه حب الرمان من الغضب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبله. أخطر الأشياء أن تضرب كتاب الله بعضه، وكتاب الله لا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. كتاب الله لا يختلف أبدا، وإنما كتاب الله تبارك وتعالى مؤتلف، متشابه، متشابه في الدلالات وفي الإحكام وفي الإعجاز، كما قال العلماء: كتاب الله إذا أمر بأمر أمر به وبأمثاله وأشباهه وما يعين عليه، وإذا نهى عن أمر نهى عنه وعن أمثاله وعن أشباهه وما يعين عليه، ما يمكن يتعارضا. وهذا هو كمال القرآن، لكن شرطه أن تأخذ كتاب الله مسلما وأن تجمع بين الأدلة ولا تضرب بعضها ببعض. كل الذين خاضوا في مسائل الدين والبدع ينتقي من الأدلة ثم يضرب الأدلة، يأخذ من الأدلة ما يهوى وما يوافق شبهته، ثم بعد ذلك يضرب الأدلة ضربا بالتأويل والمجاز والتحريف. فهذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: بهذا هلك من كان قبل. نعم، الأمة تأتلف وتلتقي، ولهذا في الشريعة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية عند الاجتهاد المحمود المطلوب، قد يجتهد المجتهد فيختلفان، لكن تبقى الألفة، تبقى الألفة بينهم، وتبقى الألفة بينهم وبين النصوص وهي أهم. كل منهما محترم للأدلة، لكن خلاف أهل البدع ونحوها لا، تجد القلوب متنافرة فيما بينها وتجد القلوب متنافرة مع النصوص. العلماء يجتهدون لكن يحبون النصوص ويقفون عندها، وأهل الانحراف لا، يضربون النصوص بعضها ببعض، فإذا وافق هواهم نص أحبوه وفرحوا به، وإذا خالف هواهم نص أعرضوا عنه وربما أبغضوه وربما كذبوه. فعبد الله بن عمرو بن العاص إيش يقول هنا؟ يقول كلمة غريبة، يقول: فما غبطت نفسي في مجلس لم أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي في ذلك المجلس أني لم أشهده. ما معنى كلامه؟ يقول: ما فيه مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتمنيت أنني حضرت. وهذا طبيعي، هل يوجد مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتمنى أحد إلا أنه حضر، وما علم بأحد أنه حضر إلا وغبطه، تمنى أنه معه حضر؟ يقول: ما في مجلس غبط نفسي إني ما شهدت أبدا إلا هذا المجلس. فرح أنه لم يحضر هذا، تبعتم معي؟ فرح رضي الله عنه وارضاه أنه لم يحضر هذا، لأنه جلس حجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة مغضبا. لكن لو كان في غير هذا المقام لتمنى أنه معه. هذا أحد التفسيرين في مدلول هذا الحديث، وهناك تفسير آخر أنه في الجملة حضر هذا المجلس لكن تمنى أنه لم يحضر، وقال: إنني لا أغبط نفسي لولا أني لم أحضر. وكلا المعنيين متوجهان في الدلالة على المقصود بالنسبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على